بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: حفظكم الله، ما مصير من مات على كبيرة لم يتب منها؟ هذا تحت المشيئة، من مات يعني على كبيرة وهو لم يتب منها تحت المشيئة، كما ذكر هذا الأئمة وفصل في هذا الإمام أحمد في أصول السنة بين أهل الكفر الذين يموتون على الكفر أنهم في النار، وبين أهل الإيمان الذين يموتون على الإيمان أنهم في الجنة، وبين من أذنب ثم تاب فإنه مغفور له، وبين من لقي الله بذنب فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. بارك الله فيكم. هذا سائل يشكو من حديث النفس الذي يجعله حزينا دائما، وكلما حاول التخلص منه لا يستطيع، فيرجو الإفادة حتى يتخلص من ذلك. هذه مسألة عظيمة، وقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل يجد في نفسه ما أن لو يخر من السماء أحب إليه من أن يتحدث به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان، قال ذاك صريح الإيمان. فقال العلماء: لا يمكن أن يكون صريح الإيمان الوساوس، ولكن صريح الإيمان هو ما يكره المؤمن من هذه الوساوس. وقال بعضهم: صريح الإيمان أن الشيطان لم يتمكن من هذا المؤمن أن يضله في عمله الظاهر فتسلط على قلبه في الوسوسة. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة، لأن أهل الضلال استحوذ عليهم في أعمالهم بأقوالهم وجوارحهم، وأما المؤمن فإنه لا يتمكن منه وإنما يوسوس له. فعلى من وجد شيئا من ذلك أن يطمئن للنصوص في هذا، وأنه لا يؤاخذ بهذا الأمر، لأن الشيطان يلبس على بعض الناس يقول: إنك قد كفرت وقد حصل في نفسك الكفر والردة، ثم لا يزال يعني يقوي هذا في نفسه حتى لربما يعني وصل إلى درجة القنوط، والشيطان يريد هذا. قد ذكر العلماء أن الشيطان يتسلط على الإنسان، فإذا وجد فيه حب الدين يتسلط عليه من باب الوساوس ومن باب الغلو حتى إنه يخرجه من الدين من هذا الطريق، وإذا وجد فيه لين فإنه يأتيه من باب التفريط. فهذه الوسوسة أمرها خطير، وإذا استسلم الإنسان لها لربما شغلته عن عبادته، ويشكو منها كثير، حتى بعض أهل العلم ما سلموا من هذا، والعلماء لهم يعني جهود كبيرة في التنبيه على هذا الأمر، حتى إن الإمام الشوكاني أرسل له الإمام سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في يسأله عن هذه المسألة العظيمة، وكتب كتابا مختصرا إلا أنه عظيم النفع في هذه المسألة، سماه رفع البأس عن الوسوسة، رفع البأس عن رفع البأس، ثم له تكملة في معنى يعني رفع البأس عن الوسوسة وما يحصل في الصدر، وهو كتاب قيم. وأذكر أن كثير ممن يشكو من هذا إذا دللت على هذا الكتاب وقرأه فإنه ينتفع به، ولعلي أخبركم باسمه غدا إن شاء الله، الاسم الكامل لهذا الكتاب. فهذا الكتاب ذكر فيه المصنف الكثير من النصوص في أن الإنسان لا يؤاخذ بهذه الوساوس والخواطر، ولكن عليه أن لا يحدث بها، وأن لا يقول: أجد في نفسي كذا وكذا، وإنما قال الصحابة: إن أحدنا ما يجد في نفسه ما لو أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، حتى عند السؤال ليس له أن يتكلم به، فهذا الأمر لا يضر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وهذا من رحمة الله، فنحن ضعاف، والله عز وجل غفور رحيم، والله عز وجل لا يؤاخذ العبد إلا بما في وسعه، والقلب لا يملكه الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا عدلي فيما أملك وأستغفرك مما لا أملك، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، لا يملك الإنسان قلبه ولا يملك نفسه، ولكن عليه أن يستعين بالله وأن يتوكل على الله، وأن يعلم أن رحمة الله عز وجل أعظم من كل شيء، وأنه مهما بلغت الوساوس فإن الله لا يؤاخذ العباد بها بالنصوص القاطعة البينة الواضحة. فعلى هذا السائل أن يطمئن لإيمانه وأن هذا لا يضره بإذن الله، ولكن عليه أن لا يعني يشتغل بهذا الأمر فإنه يزيد في نفسه. فإذا انشغل بغيره عنه وبالطاعة فإنه ما يلبث أن يذهب من ساعته التي هو فيها، إذا علم أن هذا لا يضره فإنه لا يشتغل به بعد ذلك، وإنما يقبل على عبادته وعلى طاعته وعلى ذكر الله عز وجل وعلى تنزيه الله عز وجل والتسبيح والتحميد والتكبير وفعل الطاعة، فهذا رصيد له عند الله عز وجل. وأما حديث النفس لن يؤاخذ بها. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يصح تفسير الحاجة التي وردت في الحديث فليس لله حاجة أن المراد بها الحكمة، لأن الله عز وجل شرع الصوم لحكمة وهي تحقيق التقوى، وهذه الأعمال تتنافى مع التقوى؟ لا، هذا بعيد، هذا بعيد. يعني المقصود هو ما تقدم، أن هذا المقصود كما أن الله عز وجل قال الصوم لي، فهذا في مقابله أن من لم يؤدي الصيام المشروع ليس لله حاجة في صيامه، كما أنه قال الصوم لي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، فهذا لا يشكي. ونحن نعلم بالنصوص القاطعة أن الله غني عن عبادة الخلق، لكن هذا كما أنه ورد الترغيب بأن الصوم لله عز وجل، ورد الترهيب بأن الله عز وجل ليس في حاجة لصيام هذا الذي لم يسلم صيامه من قول الزور والعمل به. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل منهج الجرح والتعديل لا يصلح في هذا الزمان عند مناصحة أهل البدع؟ ما يمكن أن يبطل شيء من الدين في زمن من الأزمان، هذا الدين هو صالح لكل زمان ومكان، والجرح والتعديل بضوابطه المعروفة عند أهل العلم يصلح في كل زمان وفي كل مكان، لكن المشكلة من الجهل يعني بهذا الباب وبغيره، وتنزيل هذه الأمور على غير منازلها وعلى غير مواطنها، مشكلة الجهل. يعني يغلو بعض الناس في باب من أبواب العلم ولا يكاد يسلم من لسانه أحد، ثم بعد ذلك تحصل له ردة عن هذا الأمر وانعكاس، فيقول بعد ذلك لا جرح ولا تعديل. الجرح والتعديل باقي، يجرح الناس ويعدلون، ولا يزال القضاة يطلبون التزكية، تزكية الشهود وجرحهم، وقد يجرح الرجل الشاهد بشيء يجرح به، وهذا معمول به إلى الآن عند القضاة وكذلك عند العلماء، وما زالت التزكية الآن يعمل بها في قبول الطلاب وفي الوظائف وفي غيرها، فهذه قائمة. ما دام أن الناس فيهم الذنوب والمعاصي لا بد أن يزكى أهل الطاعة وأن يجرح أهل المعصية، وهذا لا يعني أن الإنسان يتسلط على الناس يتكلم فيهم، لكن إذا جاءت الحاجة فإنه يبين. إذا سئلت عن رجل وعما هو عليه في حال خطبة، يخطب من رجل ابنته فيسألك، فأنت إما أن تزكي وإما أن تجرح، إما أن تقول هو كذا وكذا وتذكر ما فيه من الخير، وإما أن تقول فيه كذا وكذا وتجرحه بما فيه من، لكن هذا وفق الضوابط الشرعية، وكذلك التحذير من أهل البدع وفق الضوابط الشرعية. ليس الأمر كما يظن البعض يطرق اللسان في كل مجلس وفي كل رجل، وإنما يكون وفق الضوابط الشرعية التي يقتضيها المقام وتقتضيها المصلحة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: قال شخص: أقسم بالله علي الطلاق 3 مرات إذا لم يتم دخوله بزوجته في الشهر 7 من هذا العام، فإن زوجته طالق، علما بأنه قد عقد قرانه عليها ولم يدخل بها، وهي تشترط أن تكمل دراستها ثم يدخل بها، فكيف يكفر عن هذا الحلف جزاكم الله خيرا؟ هذه من الجرأة التي كثرت في الناس، القسم بالطلاق، وهذا فيه تفصيل ذكره العلماء، وأنا أذكر حكما عاما، وأما هذا المعين فيرجع إلى من يفتيه في حالته، فإن مسائل الطلاق لا بد فيها من السماع والتثبت، لكن العلماء يقولون هذا الذي يقسم بالطلاق إذا أراد به تعليق الطلاق على شيء ولم يحصل، فإن الطلاق يقع بمجرد يعني مجيء ذلك الوقت، فإذا علق طلاق زوجته على عدم الدخول بها في ذلك الشهر وأتى ذلك الشهر ولم يدخل بها، وأراد أن يعلق الطلاق على ذلك فإن الطلاق يقع، يقع على هذا الأمر، والطلاق المعلق هو أن يعلقه على أمر، كأن يقول إذا قدم فلان أو إذا ذهب فلان أو إذا يعني فعلت كذا، فهذا طلاق معلق يقع بمجرد حصول الشيء المعلق به. وأما إذا أراد القسم كأن يقسم على زوجته مثلا إذا كانت ممتنعة من هذا يعني فيقسم عليها بالمنع أو بفعل شيء، فذكر العلماء أن هذا له حكم القسم واليمين، فإن لم تفعل ما أمرها به أو علّى أو أقسم به عليها فإنه يكفر كفارة يمين. قد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه المسألة وقال هذا الذي نفتي به، أن مثل هذا أن عليه كفارة يمين، قال ولكن هذا لا يعني التساهل بهذا الأمر، فإن وقوع الطلاق في مثل هذه الصورة فإنه محل اتفاق بين الأئمة الأربعة، فهذا دليل على خطورة الأمر وأن المسألة فيها خلاف. وإن أفتى من أفتى من العلماء بأن في مثل هذه الصورة أنه كفارة يمين، إلا أن بعض العلماء يرى أن الطلاق يقع ولا يرى التفصيل المذكور، وعلى هذا فينبغي يعني لمثل هؤلاء أن يرفعوا يعني أمورهم إلى من يفتيهم من العلماء بعد التثبت والنظر في مقصده، ما الذي أراد بهذا التعليق، هل يريد بذلك المنع أو استجابة الزوجة له، أو يريد بذلك أن يعلق الطلاق على هذا الشيء. وبعض العلماء يذهب إلى ما هو أشد يعني من هذا ويقول إن من حلف بالطلاق فقد وقع في الشرك، لأن الأصل في القسم أنه يقسم بالله، فمن أقسم بالطلاق هذا دليل على أن الزواج عنده أعظم شيء، فهو يقسم به كل مرة، يقسم بالطلاق، ليس في قلبه أعظم من الزواج، ولهذا يقسم به مرة ويعلق الطلاق مرة على شيء ويعلق بقاء زوجته على شيء، فبعض العلماء يرى أنه يصل إلى الشرك، فدليل على خطورة الأمر. الطلاق ليس من الألفاظ التي يتلاعب بها الناس، كلما أراد أن يذهب أو يخرج أو يدخل أو يأتي لفلان أو يمنع فلان طلق زوجته ثم يأتي بعد ذلك يسأل، هذا خطير. ولكن الطلاق شرعه الله عز وجل عند مفارقة المرأة، عندما لا يرغب فيها وتقنع نفسه من إصلاحها ولا يبقى هناك وسيلة، فإنه يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، ثم يتركها حتى تنتهي عدتها، ثم بعد ذلك يفارقها، ويكون هذا هو الطلاق السني الموافق للشرع. أما أن يكون الطلاق يعني من الألفاظ المبتذلة على ألسنة الناس في كل مناسبة وفي كل كلمة في كل مجلس، فإن هذا أمر خطير، وهذا من التلاعب بحدود الله. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.